السؤال رقم 28. يمكنني مواصلة استعمال أضواء الطريق. ألف نعم، باء لا. أعيد، يمكنني مواصلة استعمال أضواء الطريق. ألف نعم، باء لا.